الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. نحن في اللقاء الماضي انتهينا بحمد الله من نوع صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وهو المتضمن لأحكام الجرح والتعديل والكلام في الرواة. يأتي بعد ذلك نوع آخر متعلق بطرق تحمل الحديث، طرق سماع الحديث، وهو سماه ابن الصلاح وتبعه ابن كثير بابه، النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يعني العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى عندما يتكلمون في الرواية من خلال راويها، الرواية قد يتكلم فيها من خلال الراوي، وأحيانا يتكلم العلماء في الرواية من خلال الرواية نفسها، يعني من خلال الراوي اللي هو ما يتعلق به جرحا وتعديلا، أو ما يتعلق بسماعه من عدم سماعي. وربما يتكلم العلماء في الرواية من جهتها، من جهة الرواية نفسها، وهو أن يحكم العلماء مثلا بأن خطأ وقع فيها في إسنادها أو في متنها. ودوة المتضمن لتعريف الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح فيه 5 شروط: المسند المتصل، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير الشذوذ والعلة. إذا نظرت إلى هذه الشرائط 5 تجدها من حيث النظر الأولية ترجع إلى 3 شرائط، وهو ما يتعلق بالاتصال، ولهذا قال إيه؟ المتصل إسناده، وما يتعلق ب حال الراوي، وهو متضمن في قولهم عدل ضابط، أو حال الرواية وهو متضمن في قولهم من غير شذوذ ولا علة. ثم إذا نظرنا في هذه الشرائط نظرة أعمق نجدها ترجع إلى شرطين، لأن ما يتعلق بالراوي جرحا وتعديلا مع ما يتعلق بالاتصال كل ذلك منصب على الراوي، لأن معرفة الرواة قسمان: قسم يتعلق بحال الراوي، وقسم يتعلق بتواريخ الرواة، اللي هو كونه رحل البلد الفلانية، سمع من الشيخ الفلاني، لم يسمع من الشيخ الفلاني، دخل البلد الفلانية، لم يدخل البلد الفلانية، وهذا كله ما يترتب عليه معرفة الاتصال و عدم الاتصال. إذن قضية الاتصال في الواقع هي منبثقة من علم الجرح والتعديل، بدليل أن السبب في عدم الاحتجاج بالحديث الذي لم يتصل إيه هو؟ خوفا من أن يكون الراوي الذي سقط من الإسناد ليس ثقة. إذن رجعنا إلى إيه؟ الجرح، بدليل لو أن الإسناد ليس متصلا وتيقن من أن الساقط ثقة لكان الحديث له حكم المتصل وإن لم يكن متصلا حقيقة كما هو الحال مثلا في مرسل الصحابي، هذا نسميه مرسلا يعني أنه ليس متصلا ومع ذلك نحتج به. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الواسطة صحابي والصحابة كلهم عدول ثقات رضي الله عنهم جميعا. وهكذا قص على هذا من لا يدلس إلا عن ثقة أو من لا يرسل إلا عن ثقة، العلماء يحتجون بأحاديثه مع كونهم يعتقدون كونها ليست متصلة. إذن شرط الاتصال يرجع إلى إيه؟ شرط الجرح والتعديل أي العدالة والضبط، لأن غير المتصل نحن نخاف أن يكون الذي سقط من أثنائه راو فقد العدالة أو فقد الضبط، فصار الاتصال يؤمن لنا معرفة عدالة الراوي وإيه وضبطه، وعدم الاتصال يجعلنا في ريبة من عدالته أو ضبطه. إذن الشرط الأول شرط الاتصال وشرط العدالة والضبط، كل هذه الشرائط تنصب على الراوي، والشرطان السلامة من الشذوذ العلة ينصبان على الرواية. ثم إذا نظرنا نظرة أعمق وأعمق يتبين أنه شرط واحد وليس اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة. ليه؟ لأن شرط العدالة شرط السلامة من الشذوذ والعلة هو أيضا يرجع إلى الراوي، لأن من الذي إذا ثبت أن خطأ وقع في الرواية واستدلنا على هذا الخطأ بكون الرواية شاذة أو معلولة، من ننشأ هذا الخطأ؟ أليس هو الراوي؟ فالراوي هو المتسبب في ذلك الخطأ والذي استدلنا عليه بكون الرواية شاذة أو معلولة. إذا ممكن نرجع ونقول حاجة إن الطعن في الراوي نوعان، طعن المطلق وطعن مقيد. الطعن المطلق ما نأخذه من إيه؟ علم الجرح والتعديل، فنقول فلان ثقة فلان ضعيف، فهذا حكم مطلق. وهناك طعن مقيد برواية بعينها، فنقول هذا الراوي ثقة لكنه غلط في هذا الحديث بعينه، فهو في هذا الحديث ليس ضابطا وإن كان هو موصوفا بالضبط في غير ذلك من أحاديثه. فإذا حينما نقول هذا الحديث أخطأ فيه الراوي الفلاني كما لو أنك قلت إنه ليس ضابطا لهذا الحديث بعينه، فهذا جرح في الراوي لكنه جرح مقيد بإيه؟ برواية معينة وليس جرحا مطلقا. إذا رجعنا إلى أن علم الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرواة على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل في كل حديث من أحاديثهم هو ما تتركز عليه عناية علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. نحن قلنا إن الحديث الصحيح لابد أن يكون متصلا، المسند المتصل. طيب إذا غير المتصل لا يكون صحيحا، غير المتصل لا يكون صحيحا. كيف يعرف العلماء الاتصال من عدم الاتصال؟ بعبارة أخرى، من أين يأتي عدم الاتصال للرواية؟ أليس الراوي أخذ الرواية من شيخه؟ فمن أين جاء إلى الرواية عدم الاتصال؟ يقول العلماء إن عدم الاتصال يتسرب إلى الرواية من جهتين، من جهة التحمل ومن جهة الأداء. يعني تارة يتحمل الراوي الرواية على وجه لا يفيد الاتصال، فإذا عدم الاتصال نشأ في الرواية منذ أن سمعها وتحملها الراوي، منذ أن تحملها الراوي. وقد يتحمل الراوي الرواية متصلة لكن عندما يرويها على وجه لا يفيد الاتصال. نقول تاني، الراوي تحمل الرواية يعني إذا تحملها عن طريق السماع، يقول شيخه يحدثه أو يملي عليه من حفظه أو من كتابه، أليس هذا يفيد الاتصال؟ لأنه التقى بهذا الشيخ وأخذ عنه مشافهة، فهذا يفيد الاتصال. لو أنه قرأ كتابا بين يدي الشيخ والشيخ يقر تلك القراءة، وهذا ما يسمى بالعرض، وحياتي أليس هذا يفيد الاتصال؟ لأن اللقاء حصل بين الراوي والتلميذ، وأخذ عنه عن طريق الإيه؟ القراءة أو العرض، وأقره الشيخ على تلك العرض أو هذه القراءة. إذن أيضا هذا يفيد الإيه؟ الاتصال. لكن لو أنك وجدت كتابا لرجل لم تلتقي به ولم تأخذ عنه، غاية ما هنالك أنك تعرف أن هذا الكتاب لهذا الشيخ، وهذا ما يسمى عندهم بالوجادة. وحيأتي الوجادة أن تقف على كتاب أو تقع على كتاب تعرف أنه كتاب لشيخ ما، فتذهب فتروي من ذلك الإيه؟ الكتاب من غير إذن من الشيخ، ولا لك فيه إيه؟ إجازة. فهل هذا يفيد الاتصال؟ هل أنت التقيت بالشيخ؟ هل سمعت منه؟ هل أجاز لك وأذن لك بالرواية عنه؟ لم يحصل أي شيء من هذا، فهذا صورته صورة الإيه؟ عدم الاتصال. عدم الاتصال هذا حصل عند التحمل أم عند الأداء؟ عند التحمل، لأنك تحملت أصلا بطريقة لا تفيد الاتصال، وهي الوجادة، صح ولا لا؟ واحد تاني سمع الشيخ، إذا تحمل عن طريق الإيه؟ السماع، أو قرأ بين يدي الشيخ وشيخه يقر تلك القراءة، فقد تحمل عن طريق الإيه؟ العرض. كل هذا يفيد الاتصال أم لا من حيث التحمل؟ طب لما جه يروي روى الحديث مسقطا شيخه وارتقى بالحديث إلى شيخ شيخ، إذا هذا حصل فيه انقطاع أم لا؟ هو تحمل الحديث بطريق يفيد الاتصال، لكن لما رواه بأسلوب أو بطريقة لا تفيد الإيه؟ الاتصال. إذا عدم الاتصال هنا نشأ من التحمل أم من الأداء؟ من الأداء. مفهوم الكلام دوت؟ إذا عدم اتصال الرواية تارة يكون من التحمل، بسبب التحمل أي تحمل الرواية على وجه لا يفيد الاتصال، وتارة يكون عدم الاتصال عند الأداء، لأنه لما روى الرواية أسقط من إسنادها راو أو أكثر، فحصل عدم الإيه؟ الاتصال. نحن في هذا الباب نتكلم عن طرق التحمل، فاهم الكلام ده بقى؟ نتكلم عن إيه؟ الطرق المعروفة عند علماء الحديث لتحمل الحديث، لأن مش كل الرواة تحملوا الأحاديث على وجه واحد، هناك أن أوجه وأنواع في تحمل الأحاديث. طبعا كما ذكرنا أعلاها السماع ثم العرض، وستأتي الإجازة والوجادة والمناولة والوصية والمكاتبة وغير ذلك. دي طرق، كل طريقة يحصل بها تحمل للرواية. بعض هذه الطرق يفيد الاتصال وبعضها لا يفيد الإيه؟ الاتصال. يبقى النهاردة احنا لما بندرس هذا الباب بندرس باب متعلق بعلم إيه؟ بعلم المراسيل، بعلم الاتصال والانقطاع، بتحقيق اهم شرط او من اهم الشروط في الحديث الصحيح، هو شرط الايه؟ الاتصال. يبقى لكي تعرف ان الحديث متصلا او ليس متصلا يلزمك تفهم هذا الباب. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا الباب تفصيل لما اجمل في باب الصحيح. هم اجملوا هناك ان الحديث، قالوا الحديث لابد ان يكون مستدا متصلا، لكن لم يذكروا لنا متى يكون متصلا ومتى لا يكون متصلا، وما اوجه الاتصال، وما الذي يجعل الروايه غير متصله. جاءوا هنا اخذوا ايه؟ يفصلون في معرفه ايه؟ الاسباب، الوسائل التي يسلكها رواه الحديث عند تحملهم للحديث، كيف يتحملون الاحاديث، ومدى دلاله كل طريقه من طرق هذه الطرق التي تكون للتحمل على كون الروايه متصله او غير متصله. فاهمين حاجه؟ العلماء في هذا الباب اعتادوا ان يقدموا بمقدمه متعلقة بماذا؟ متعلقة بسن التحمل. سن التحمل يعني ما هو السن الذي يصح فيه تحمل الراوي؟ هو ممكن واحد كانوا زمان طبعا بيعملوا كده، يجي طالب علم يعني عنده 20-30-40 سنة وهو ما زال يسمع الحديث، فيكون عنده أولاد فيحرص على أن يحضر أولاده إلى مجالس السماع، مفهوم الكلام دوت؟ فيصير في المجالس صغار السن. فالعلماء من أجل هذا تناولوا هذه القضية، متى يصح سماع الراوي؟ يعني الطفل اللي عنده 2-3 سنين ينفع يعتمد سماعه أو يعتبر سماعه أو لا؟ دي قضية العلماء تكلموا فيها، ودي قضية سنقرأ كلام الشيخ وسترى فيها خلافة بين أهل العلم. لكن خلي بالك كثير من طلبة العلم تشتبه عليهم تلك المسألة أو هذه القضية بقضية أخرى، وهي متى يصح رواية الحديث. يعني هما مسألتان، مسألة بسن التحمل ومسألة بسن الايه؟ الأداء، ولا تلازم بينهم. بعض طلبة العلم اللي هو لم يعني يتعمق في العلم يأتي بكلام أهل العلم متعلق بالرواية فينزله على مسألة الايه؟ السماع، أو ما يتعلق بالسماع فينزله على مسألة الرواية، وبينهما فرق. يعني احنا مثلا درسنا في الحديث الصحيح أن الراوي لابد أن يكون عدلا، وقالوا من صفة العدل أن يكون إيه؟ مكلفا، مش كده ولا إيه؟ بلغ سن التكليف يعني جرى عليه القلم، صح الكلام؟ ما قالوش الكلام دوت عند سن التحمل، لما قالوه عند إيه؟ سن رواية الحديث، يعني إذا روى في هذه السن هل يعد عدلا أم لا، وعليه يقبل حديثه أو لا. لكن متى تحمل قضية أخرى؟ احنا عارفين قاعدة أن العدالة تشترط عند التحمل ولا عند الأداء؟ عند الأداء. فمهما تحمل الحديث وهو ليس عدلا بصرف النظر عن سبب عدم عدالته فهذا لا يضر، المهم أن يكون عدلا عند الايه؟ الأداء والرواية. هنا العلماء يتكلمون عن سن التحمل، يعني ما هي السن التي إذا بلغها الصبي كان أهلا لتحمل الحديث، مفهوم هذا الكلام؟ تعال نقرأ كلام الشيخ. قال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، أي حال إيه؟ كمال عدالتهم، وهو الاحتلام والإسلام. يعني الكافر ممكن يتحمل في حال كفر، لكن إذا أراد أن يروي ليقبل حديثه لابد أن يكون إيه؟ مسلما. يبقى الإسلام يشترط في الراوي وقت التحمل أو وقت الرواية والأداء؟ زي أبو سفيان في قصة إيه؟ هرقل الطويلة في أوائل صحيح البخاري، هو حكى أشياء حصلت في وقت الحديبية، يعني كان وقتئذ مع الكفار، وحكى هذه الأشياء حكاها رواها عنه ابن عباس، إذا حكاها ابن عباس بعد إيه؟ بعد إسلامه، بل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اعتمدوا ذلك مع أنه يخبر عن أشياء جرت له في حال إيه؟ كفره، فاعتمد ذلك العلماء وقبلوه منه لأنه حدث به وقت إسلامه، أي بعد أن صار عدلا، ولم ينظروا إلى وقت إيه؟ تحمله للخبر أو إدراكه له. كذلك الصبي إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا غير مميز وتحمل شيئا ثم رواه بعد أن كبر وصار إيه؟ مميزا، فهذا أيضا يعد عدلا وتقبل إيه؟ روايته. قال وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، يعني هذا من شأن السلف رضي الله عنه، إن هم كانوا يحرصون على أن يحضروا أبنائهم الصغار في مجالس العلم. قال: والعادة المضطردة أي المستمرة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدة متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. يعني طبعا هو بيتكلم عن الزمن بتاعه، طبعا هذا الزمان زماننا احنا لا فيه سماع ولا فيه ايه حضور ولا حتى تحضير ارواح، ما فيش حاجة خالص. يعني كان بيقول في هذا الزمان كان الطفل اللي هو بلغ 5 سنين اذا حضر مجلس السماع يقول ايه وحضر فلان. كان عادتهم طبعا في هذه الازمان المتأخرة اللي هي في عصر ابن كثير وما قبله وما بعده، كانت الرواية رواية كتب، والسماع سماع كتب. يعني ايه؟ يسمع صحيح البخاري، يسمع صحيح مسلم، يسمع مسند احمد مثلا. فكان كانت المجالس تعقد لقراءة هذه الكتب واجازة من حضر، بانه ايه له بانه حضر مجلس سماع مسند احمد مثلا، بحيث انه هو ايه يعتبر قد حصل على هذه الاجازة وينبني على ذلك رواية لها. فكان عادة الناس يحضرون، منهم من يحضر لتصحيح السماع، عايز يصحح سماعه لمسند احمد، ومنهم من يحضر من باب التبرك. ها يعني ايه؟ يقول لك ده مجلس علم تحفه الملائكة فيروح حاضر، خير نية حسنة. ومنهم من كان يحضر معه ايه ابنائه الصغار، ثم بعد ان ينتهي قراءة المسند يكتب في طرة الكتاب، طرة يعني الجلد اللي بره دي، وحضر وسمع هذا الختمة الفلانية لمسند احمد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وحضر فلان وفلان وفلان، فيكتب ايه من حصل له السماع ومن حصل له الايه الحضور ويختم. ماشي، تبقى زي اجازة. فهو بيتكلم عن هذا. طبعا عادة العصور المتأخرة حصل فيها نوع من التساهل، لأن يعني صار الإسناد ليس له إيه تلك القيمة التي كانت موجودة في العهود الأولى. يعني في العصور الثلاثة الأول، القرون الثلاثة الأول، كان الإسناد أساسي لتمييز الحديث صحيحه وضعيفه. أما بعد ذلك فصار الإسناد مسألة شرفية، مجرد أنه يحصل على إيه سند، مجرد أنه يحصل على سند بصرف النظر هل هذا السند ينبني عليه صحة الحديث وضعفه أو لا. فلهذا تسامح الإيه المتأخرون. قال: واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع، ده صحابي، هم من يعتبروه صحابي باعتبار أن له إدراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يعتبره صحابيا لأنه لم حينما أدرك النبي لم يكن مميزا. خلي بالك من الحتة دي مسائل اصطلاحات، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه ده الشيخ طارق بينكر صحبة محمود بن ربيعة، بيطعن في الصحابة بقى. دي مسائل اصطلاحية. يعني مثلا الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم جميعا، نحن نعتبر الحسن والحسين من الايه الصحابة. ليه؟ لان لهم ادراك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هما ادرك النبي ايه صغارا غير مميزين. بينما مثلا الامام العجلي لا يعتبرهم من الصحابة وعدهم في كبار التابعين باعتبار ان ادراكهم للنبي لم يكن وقت ان بلغ سن التمييز. وزي محمد بن ابي بكر الصديق أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر وأيام، فمن حيث الإدراك أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أدركه مميزا أم غير مميز؟ غير مميز. فلهذا لا يعتبرون جمهور أهل العلم من الصحابة، مفهوم؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين: حتى من عده صحابيا لا يقصد بالصحبة الصحبة الاصطلاحية، إنما يقصد بالصحبة إدراك العصر. وده مذهب كثير من العلماء الذين ألفوا في الصحابة، زي ابن عبد البر وابو حفص بن شاهين وابن منده وغيرهم. وده منهج ليهم نبه عليه كثير من اهل العلم زي القاضي عياض وزي الحافظ ابن حجر العسقلاني، بل ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب في معرفة الاصحاب نص على هذا. وهو ايه القاعدة عندهم؟ ان كل من كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فيدخلونه في ايه؟ في كتب الصحابة، سواء ادرك النبي او لم يدرك. زي لذلك ادخلوا النجاشي، لو النجاشي دوت مش اسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه هل التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ رأى؟ لم يلتقي به ولم يرى، ومع ذلك تفتح كتب الصحابة تجده. لا يقصدون انه صحابي بالاصطلاح المعروف، وانما يقصدون ان له ادراك، اي ادرك زمان النبي صلى الله عليه ايه وآله وسلم. فحتى الذين ادخلوا هؤلاء في الصحابة لم يقصدوا المعنى الاصطلاحي لكلمة صحابة، وانما قصدوا هذا المعنى وهو ايه؟ انهم ممن كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، سواء لهم ادراك ولقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم او لا. ولهذا لما تيجي مثلا يجي مثلا ابن عبد البر يدخل احد هؤلاء في الصحابة ثم ياتي البخاري يقول ليس له صحبة، يبقى ده تعارض؟ مش تعارض، لان البخاري ينفي الصحبة الاصطلاحية اللي احنا عارفينها الذي يشترط فيها ايه؟ اللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. بينما ابن عبد البر لا يقصد هذه الصحبة الاصطلاحية، انما يقصد مجرد ادراك الزمان، زمان النبي صلى الله عليه وسلم التقى برسول الله او لم يلتق به. مفهوم؟ طيب. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع انه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. ماشي؟ وده حديث صحيح. طب الحديث ده بيتناول قصة السماع ولا الرواية؟ بيتناول الاثنين، لانه وقت تحملي لهذا الذي يحكيه عن رسول الله كان عنده 5 سنين، لكن حدث به متى؟ لما كبر. يقول اني لا اتذكر مجة مجها رسول الله. فاهم الكلام؟ اذا هو مثلا بعد ان بلغ 20 مثلا صار يروي هذا الذي تذكره وهو ابن 5 سنين. وطبعا هذا وارد، الواحد منا احيانا يتذكر اشياء حصلت له وهو عنده 3 سنين و4 سنين و5 سنين، وربما ينسى اشياء حصلت له امبارح، مش كده ولا ايه؟ انا عن نفسي افتكر حاجات زي كده، واضح؟ فالحاجات ديت في امور بتحصل في حياة الانسان بتعلق بذهني حتى ولو كان وقت حدوثها صغيرا، ثم يظل متذكرا له الى ان يتوفاه الله عز وجل، فيحدث بشيء حصل له في الصغر. فالعبرة في قبول ذلك عنه ان يكون ايه؟ ان يكون وقت تحديثه به قد بلغ. مفهوم؟ وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، يعني بعض اهل العلم قال العبرة ليس ب5 ولا ب6 ولا ب10، العبرة ان يكون مميز. طب ايه هو التمييز؟ ايه هو يعني ما يميز التمييز؟ يعني ايه هو مقياس التمييز؟ اختلف. فبعضهم قال ان يفرق بين الدابة والحمار، ان يفرق بين الدابة والحمار. فاهم الكلام ده؟ طب ايه الفرق بين الدابة والحمار؟ طب ما كلها دواب. الظاهر كان بيتكلم عن الزمان بتاعنا ده، عارف ان في ناس مش هيفرقوا بين ايه؟ الالف من كوز الدورة، وبيقول لك المرة الجمل ها كان يختبئ في البيوت، فقالت له البقرة: يا جمل ما لك تختبئ في البيوت؟ قصة ما حكيها في كتب الأدب اللي من دول جابوها على القذافي. ما لك تختبئ في البيوت؟ قال: قد صدر مرسوم من السلطان بالقبض على كل الحمير. فقال له: طب انت جمل مش حمار. فقال لهم: حلني لما اثبت ان انا جمل. فهو كده يعني. وبعضهم قال ان يفرق بين البقرة والبعرة، بين البقرة والبعرة، يعرف ان دي بعرة ودي بقرة، يعني الغرض ان يميز بين الايه الاشياء. طبعا الولاد اليومين دول مش عارف ينزل بطن امه كده فاهم كل حاجه. احنا ما نعرفش نجريهم في الحته دي. خش على الفيسبوك يعمل انقلاب عسكري وهو سنه 5 سنين. احنا العواجيز ما نعرفش اصلا نخش الفيسبوك، احنا ما عرفناهوش الا لما الولاد دول عرفونا. وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع الا بعد 20 سنة. وقال بعض: 10 الا بعد 10 ايه سنين. وقال اخرون: 30 سنة. والمدار في ذلك كلها على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، يعني يميز بين الاشياء. مفهوم؟ طبعا الكلام ده كله في عصر الايه الرواية. احنا النهارده مفيش رواية اصلا. لكن هنا في اصطلاحات، وهنا اصلا يعني لما قال 20 ولما قال 30، في الواقع هذا الذين قالوا 20 او قالوا 30 لم يقصدوا ان هذا شرط في صحة السماع، وانما كان هذا حكاية حكاه الخطيب البغدادي وغيره عن اصطلاح جرى عليه العلماء في بلدان مختلفة. فذكر الخطيب البغدادي في الكفاية وعنه ابن الصلاح ان اهل الكوفة واهل البصرة كان اذا بلغ الواحد منهم 20 سنة اعتنى بسماع الحديث، ويشتغل قبل ذلك بايه بالقرآن وبالزهد وبالفقه وبكل ما يعني يكون مقدمة للحديث. فإذا بلغ 20 سنة يعتني بإيه؟ بسماع الحديث. فده خرج مخرج إيه؟ اصطلاح أهل بلد، اصطلاح أهل إيه؟ وليس معناه أن السماع قبل 20 لا يصح عندهم. وذكر أيضا أن أهل مصر والشام كانوا إذا بلغ الواحد منهم 30 سنة يبدأ في السماع، يبدأ في سماع الإيه؟ الحديث بعد 30 سنة. وده أيضا ليس على سبيل الإيه؟ الحصر، يعني ليس على سبيل أن من سمع الحديث قبل 30 عندهم يكون سماعه غير صحيح، لا يقصدون هذا، وإنما هذا اصطلاح جرى عليه إيه؟ أهل هذه البلدان. بس ده بيفيدنا، ولذلك معرفة مناهج العلماء في كل بلد مهمة جدا. بيفيدنا في ايه؟ بنلاقي راوي من اهل البصرة مثلا او من اهل العراق يروي حديثا عن شيخ من الشيوخ، لا سيما اذا كان الشيخ من غير ايه بلده، من الشام مثلا. مفهوم هذا الكلام؟ فاذا ثم ننظر لنعرف هل هذا الطالب او هذا الراوي سمع من هذا الشيخ ام لا. فيتبين لنا ان هذا من اهل العراق، ان هذا من اهل الايه الشام. يتبين لنا ان هذا الشيخ توفي وسن هذا الطالب 20 سنة مثلا، ان هذا الشيخ توفي وسن هذا الطالب ايه 20 سنة. فهل نستطيع من هذا ان نثبت السماع ام عدم السماع؟ اهل العراق يبدأون في سماع الحديث في سن الايه 20. وجدنا طالبا في سن 20 يروي عن شيخ من أهل الشام، فهل هذا متصل أم غير متصل؟ غير متصل طبعا. ليه؟ لأن عادة الراوي حينما يبدأ في سماع الحديث يبدأ بأهل بلده أولا، يخلص عليهم، فإذا انتهى من العلم الذي عندهم يبدأ في الرحلة. فحينما يبدأ وهو عنده 20 سنة في طلب الحديث، هيعد مثلا 10 سنين يسمع في أهل بلد من أهل بلدي، وبعد ما يخلص ما عندهم من العلم يبدأ في الرحلة ليسمع من علماء الأمصار. يبقى أكيد حينما يروي عن شيخ ليس من أهل بلده لابد أن يكون في سن 30 أو أكثر، مش كده ولا إيه؟ فلما يجي يكون عاصر شيخه الذي ليس من أهل بلده 20 سنة فقط، فهذا لا يفيد الإيه؟ الاتصال. شفت الحسبة ديت؟ بنيناها على إيه؟ معرفتنا بمناهج علماء الأمصار في بداية السماع. فبداية السماع شيء، وبداية الرحلة شيء آخر. ولأجل هذا لما تلاقي راوي بيروي عن شيخ وقد عاصر هذا الراوي هذا شيخ 20 سنة، ما تقولش لقد عاصره 20 سنة يمكنه أن يسمع منه. هذا يقوله من ليس يعرف اصطلاحات القول ولا مناهجهم ومذاهبهم في بداية السماع وبداية الايه؟ الرحلة. مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح: وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه كان إذا جاع يبكي. طبعا هذه من طرائف الباب. وطبعا كما يقول ابن الصلاح ان هذا ليس مقياسا لكل الناس، فهناك من في هذه السن يكون نابغا، وهناك من لا يبلغ مرتبة النبوغ في مثل هذه الايه السن. يعني هناك مثلا الائمة الاربعة زي الامام مالك، الامام احمد ابو حنيفة، الامام الشافعي، الامام احمد بن حنبل، الامام البخاري، الامام مسلم، هؤلاء نوابغ فلا يقاس ايه على ان يفتقد الواحد منهم، ممكن يكون بدأ في سماع الحديث وهو صغير جدا. لكن ليس معنى ذلك ان كل الناس يصلح لهم ايه ذلك. يعني قصة محمود بن الربيع هذه تعد من ضمن الايه امثلة النوابغ، وليس معنى ذلك ان كل الناس يكونون في النبوغ وفي الفهم وفي الفطنة كمثل محمود ايه ابن الربيع. وهذا كلام ابن الصلاح. هنا المسألة خلصت. هيبدأ بقى في انواع ايه الحديث او تحمل الحديث نوعا نوعا، ان شاء الله تعالى ناخذهم المرة القادمة او ناخذ بعضهم المرة القادمة ثم نكمل بعد ذلك، بس هي عايزة تركيز شوية المسائل ديت. نجد بعض الرواة في إسناد الحديث لا يعرف بالرواية عن شيخ مذكور في إسناد، وبينهما 50 سنة أو 60. طب أما دم لا يعرف يبقى خلاص، لأن السن هذا بنعتبره عندما يكون إيه له رواية عنه وعرف بالأخذ عنه. لكن هل كل واحد عاصر واحد لابد أن يكون التقى به وأخذ عنه وسمع منه؟ ليس بالضرورة. قول العلماء في الراوي ثقة معناه في المشهور أنه العدل الضابط، وقد يطلقه البعض ويقصد به العدل فقط. ماشي خلصنا من دي. وقد يراد به استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة. هذا كلام الشيخ المعلم اليماني في أوائل التنكير، يقصد أن الراوي بس قد يكون له حديث أو حديثان، ينظر الإمام النسائي أو ابن معين مثلا في أحاديث هذا الراوي أو في حديث هذا الراوي أو حديثي هذا الراوي فيجد الحديث مستقيما، فيقول ايه في الراوي انه ثقة، لا يقصد انه ثقة بمعنى انه عد ضابط، وانما يقصد بقوله ثقة اي ان حديثه يدل على انه ثقة، لا انه يحكم بكونه ثقة حكما مطلقا كما لو قال في شعبة ثقة، وانما نظر في حديثه فجده مستقيما. ومعلوم ان الاستقامة غالبا لا تأتي الا من الثقات، فقال في الراوي ثقة لا يقصد انه ثقة بمعنى انه اذا تفرد باي حديث يقبل، وإنما لما نظر في هذا الحديث فوجده مستقيما، وإنما عرف استقامته بأن له شواهد من غيره، فقال ثقة كأنه قال إن حديثه صحيح يدل على أنه ثقة. واحد بيدينا بيان، أعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتيجة الرسمية 77%، يعني اللي قالوا نعم وافقوا على التعديلات، جزاك الله خيرا. انا امبارح رحت يا اخي، انا الناس حفظونا، قالوا لنا هتلاقي كلمة نعم وكلمة لا، تكتب ايه؟ نعم. رحت جوه لقيت ايه؟ موافق غير موافق. قلت لهم يا جماعة ما اتفقناش على كده، انتوا طول عمركم في التلفزيون وفي الجرايد عم تقولوا لنا نعم ولا، جيتوا النهاردة هنا خرفتوا المذهب ليه؟ بس الحمد لله مش نعم دي كانت الاخضر. الواد بلال ابني يقول لي كان واقف معايا في الطابور راجل عايز يقول لا، فبيقول لي يا ابني اعرف ازاي نعم من لا؟ فقال له يابا ايه انت هتقول نعم ولا لا؟ قال له هقول لا. فبلال بيقول لي كنت عايز اقول له علم على الاخضر. بعدين استحرمتها فقلت له يا عم علم على السودة. قد يتحمل الراوي صغيرا وغير ذلك ثم يحدث به او يؤديه بعد ان يكبر او يصبح اهلا للرواية، فهل معنى هذا ان قبول الرواية شرطها التحمل ام الاداء؟ ما هو لا يمكن يكون هناك اداء بدون تحمل. هل تتصور انسان يعني يروي حاجة لم يتحملها؟ قولوا لنا حاجة يا جماعة، هل هذا معقول؟ يعني ممكن يروي حاجة لم يتحملها؟ طبعا لابد العدالة تتحقق وقت الاداء، لكن لا يمكن ان يكون هناك اداء الا اذا كان هناك ايه؟ تحمل. ده هو لو وقت الاداء روى شيئا لم يتحمله ليس لا يكون عدلا اصلا، يكون كذاب ولا ايه؟ كتاب المختصر في اصول الحديث لابن النفيس مفيد، ولكن طبعا ابن النفيس ليس من المتخصصين في الحديث، لكن تستفيد منه. كتاب الخلاصه للطيبي ما هي افضل طبعاته، في بعض اخواننا الان يحققه وربما يصدر قريبا. هو طبعا كان طبع قبل ذلك في العراق، طبع في العراق، واظن في طبعا في مصر مش عارف مين اللي عملها. هل اصطلاح سن العشرين والثلاثين عند التحمل هو اصطلاح عام في جميع الطبقات فيشمل طبقة كبار التابعين؟ لا، هو عادة هذا العلماء يعتبرونه في العصور التي كثر فيها الرواية بالايه من الكتب، لكن ممكن يكون في التابعين الامر اوسع من كده، لان في التابعين التحمل كان مش مجالس بتعقد، كان ممكن يجلس يروح للشيخ يقعد في بيته ويسمع منه. نقصد بهذه المذاهب عندما كانت هناك مدارس حديثيه، ها هذه المدارس يعقد لها المجالس ويحدثون فيها بالكتب المعروفه. طبع سنن ابي داود للشيخ محي الدين عبد الحميد يعني غيرها افضل منها. قلتم في تعريف الصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، فكيف بالذي لم يبلغ؟ فإنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف نسميه صحابيا؟ ما احنا شرحنا الكلام ده، مش قلنا من عده صحابيا، انما قصد ايه؟ انه ادرك عصر النبي، لا يقصد الصحبه الاصطلاحيه اللي احنا عارفينها. قلنا الكلام ده منهوش. ماذا يقصدون في جرح الراوي؟ فلان ينظر في الراي، ده من صيغ الجرح عندهم، لان طبعا كان العلماء علماء السلف يكرهون النظر في الراي، لان كان الراي عندهم مقابل الحديث، وليس الراي بالمعنى ان هو فقه الحديث، وانما كان يقصدون بالراي مقابل الحديث، يعني من يقدم اراء الشيوخ او رايه الشخصي او راي اهل بلدي او علماء بلدي على النصوص الشرعيه الثابته، او يؤول الاحاديث تاويلات مستبعده ليتلائم مع الاراء التي يتبنونها. فهذا طبعا كان يعد من الجرح عندهم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.